لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فما سني عامنس لي قوتن دوافو الكينز أجملي جاون ربي تبارك وتعالى دايس قرب بالشكر نضرب ربي تبارك وتعالى أدايس الشكر يا ربي سبحانه وتعالى غير كنت أدرت الدنيا دون نرى الحساب أسك يوم القيامة. نعمة الشباب وما أدراك ما الشباب. الشباب إيهات النعمة أرسيسي السن بلاو اللي تيزيل الهرم واللي موكشي بغالي فدن واللي موكشي بيه اللي نعرمي صح تنس يكشي به إدمار يكشي بغير الخاطر إلي يس الوسواس إلي يس الهمت إلي يس قوضي ودرت تقصد عماس الشباب. الشباب يبدر تيز يتي يبدر دار الأحاديث نصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكت الأحاديث. علاش أشكو إيا إيات النعمة هي تيزيغ الوقت اللي عاكت كل مند ولله الحمد والمنة. الشباب تردك تلي الصحة، الشباب ردك تلي يزري، الشباب ردك تلي فدن، الشباب ردك زرتي طاعت ربي تبارك وتعالى، الشباب ردك زرتي تزليت، الشباب ردك زرتي الحج، الشباب ردك زرتي الجهاد، الشباب ردك زرتي قيام الليل، الشباب ردك زرتي مي كل الامورات اللي راك كني الزازي ربي تبارك وتعالى، كل الخير اني مناك مي يمناك الشباب. ادورت كثار دمي التزرية تيزي اللي غتكملت غير سما سمي لا تكملت غير التيمم ارتكملت يسقوم مالك غير سيهور ارتكملت تظليت غير سما سل الكرسي. الشباب هني هي النعمه الى سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توكت الاحاديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع يلي يسمي عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه. اتي العمر يا كل الله الشباب واني سيه الشباب تنتا لاهميته وشبابه فيما ابلاه يعني الشباب نك هي اجدي انتو درتني هي خصها تستغل لا ما كاين الزازني ربي تبارك هي النعمه والله يوسف الحلال وستي سين تاخذنا اخذنا تزمو زلتي الشباب تشمتني المدينه الهرم تشمت غماس الشيب تشمت نوكس التريت ملسيت رمين هيك مدن طوم تقعد غل الوظيف طوم تقعد وزند همي الي داك تقعد حتى اللي قص اللي تقعد حتى وزند همي راك سولت تشاور مدني سرات مدن وراك سولت تشاور مدني سرات فوق وراك سولت تشاور مدني سرات تهل وراك سولت تشاور مدني حتى اخيرا تغوصا او فقير كيان يعني. اي سالا تظلي تنسي سالا لوضون سي سالا تسبيحات نسي سالا لا ذكار نسغوش كذا ستيني مدنا ماس نمي غماس نولي شي بن ما كيني كان يعني. غدارني غدارتو مزين ولا دار ولي ملي تيكوني شعيد. الشباب اتي تستغلات ما كيني الزازني ربي سبحانه وتعالى ثاني يا زود يا زود اجدي هنا مارس الشباب يا زود ازنبو حنا تني تيز عمر تيدرين يز عمر تزلفين سي ختن تني دلاح سي هاكني دي بان شغل خصها تنتو تموت انا يا يعني الشباب الشباب يا زود اجدي هنا مارس زود الكركا زايله هادو كانت نيت هاتي سي غنيتي كنا سي غنيتي قرص سي ختني دلاح تزروه الرياح فاصبح هشيما انتظروه الريح نضرب ربي تبارك وتعالى السلامه. اغتنم خمسا قبل خمس يليس تلاقيس حياتك او حياتك قبل موتك يليس شبابك شبابك قبل هرمك. يعني اشكو الشباب وراه بدات تغيكان وراه بدات تصعد وراه بدات تفلكيت وراه بدات تزر لا بد ديشكيمي اديشك شي بياشك الهرم تاعك ديت ما ظنت كل غنش كان يحسبنا ما يسن سلحق الشباب غانا فري غادو السوق شباب جزاهم الله خيرا ان يصلح لنا تمتيت العباده ما حديت الزرطاس ان يصلح لنا تمتيت التوبه ما حديت الزرطاس ان يصلح لنا التحجد ما حديت الزرطاس ان درت نيتو كي رسول تزلار كودنا شي بخشويا كودنا مقر كودنا مي كودنا سلو تسندي ستوم سلو دور لي ستور ستور توم كودنا سلو تسند منا وسقوم ما تزول كودنا اللي تصيط يخصا يغادر مد المشرق حتى دلت المغرب كودنا اللي كله يعني خصها تسند سلحق غنش كان اتسنس الحق مي من الشباب انا نهايه النعمه ايا يا وجدي وراس ستي سن بلا ولا سي زما الظل ربي تبارك وتعالى هذا يزما يستغل الشباب نسنا غما يسترضون ربي سبحانه وتعالى. هني ربي لاصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي مود يشكي الاسلام في كيغاري ونسنا كل الشباب ديال كله الرهد اسامه بن زايد دمس عمر بن الخطاب اللي غيسلم عليه 25 عام كدار سلال الرهد كله ولي مزينين الصحابه اللي مزينين هان كله 17 عام 18 عام 25 سنه 20 سنه كله غنش كان كدير يا يعني غادي يجديه الاسلام يا ويس فلاصنا ربي تبارك وتعالى تبرات يورثاسنا ربي تبارك وتعالى يهزن دين كسان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يرات النبوه تيانت العلم دمس مي دمس التقوى الايمان دمس الورع نضل بربي تبارك وتعالى يهزم يستغلان الشباب نسن غما يسردون ربي تبارك وتعالى غي كان ناس يقصدوا السوق الشباب جزاهم الله خيرا التسلم الاسلام غيات النعمه نور دون الدوم دوام الحال من المحال التحقق تعلمت الزيك اللي ساكني هان الشباب ياس الحلال إيه يا زود ازنبو هان يالله يسدي تنيت الزيت عمرت اي درت سيخ تنيت لاح سيخ تنيت قرن سيخ تنيت تابعو سمول غي كان يتقى الشيب الشيب يتقامي يتقى زود ياخد كل نواي هيران يهراني غنوا المسا تقلنا تقنزو سمعود اسمعود حتى هي عند الموت نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير زمان استغلان الشباب نستو درت نسكن لغ المرضات ربي تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي لا كلبنا ربي لا كلبنا.